الفاجر يجب أن يؤدب يا ابن الجؤاد، ستسافر إلى بغداد وتحضر لي ابن حبل مكبلا بالحديد. يا حراس اربطوهما بالجياد ليسير خافيي الأرجل وراءنا حتى نصل إلى الرفقة يا أمير المؤمنين. رسالة عاجلة من القصر يا سيدي. انقلوها هنا وأنا سأسبقكم إلى أمير المؤمنين. وماذا عن السجينين يا مولاي؟ اضربوا عمودا في العراء واربطوهما به ولا تقدموا لهما طعاما أو شرابا حتى يأتيكم أمري. يا خالد أين أجد الوالي إسحاق بن إبراهيم؟ فقد جاء بالجنون وبأوامر مباشرة من الخليفة، لم يكن بيدي شيء لأعلم. بل أنت الأحمق، الأخبار تتنقل هنا وهناك لكنك أصم لا تسمع. المأمون، ذاك الرجل الذي تخشاه أكثر من خشيتك الله قد مات. تبحث لنفسك عن إله آخر تجدد له بيعتك. مسير العزم على رواه. الحلقة السادسة، أولو العزم. سامحك يا صاحبي، سامحك. قل هذا، أوعيت لا تتركني وحدي. والله والله لا أن أكمل معك المسير، لكنه قضاء الله. لعلي كنت سأضعف تحت وطأة المرض صوت، فأراد أن يقبضني بلاهي غير مفتون. يا حراس أدركونا بالله عليكم، أستحلفكم بالله، أستحلفكم بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإلهكم أن تدركوا صاحبي، إنه يحتضر. يا حراس لعنة الله على هذا الوثاق. لا تلعن الوثاق، فإنه شفيعي وشفيعك يوم أن نلقى ربنا. لا تجزع لقيت ولا تنفلت روحك تحت ضربات صوت، ولا يغرنك ارتفاع راية الظالمين، فوالله إنهم لا يألمون أضعاف ما تألم. لا تتحدث هكذا، سترى أفول هذه الفتنة معي بإذن الله. يا رجل يا رجل أدركنا. اخفض صوتك يا رجل، لقد جئت لكم بالماء. اسقي اولا، اشرب يا اخي اشرب. يا الهي انه يقيء دما، انه محموم. استحلفك بالله يا رجل، هناك معالج في بغداد يعرف بامر مرضه ويعرف دواءه. لا أستطيع أن أذهب، لا أستطيع. لو رآني بقية الحرس ها هنا أسقيكما سيجلدونني، فما بالك برحيلي لأجلب لكما المعالج. إنه يموت، أليست نفس؟ صف لي ذلك المعالج. اسمه الدمشقي، ستجد منزله في ساحة المسجد الكبير. حسن، ولكننا لم نتحدث، وأنت لا تعرف عني شيئا ولم ترني. نعم نعم، بارك الله فيك، بارك الله فيك. أبشر يا أخي، سيأتيك بالدواء. الرسالة درجتان، أداءٌ وعزم، وأنت تسير مسير العزم. لا أستوضح كلامك، ماذا تقول؟ أنت من أولي العزم. أصمت يا أخي، أصمت. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولا تستعجل. محمد يا صاحبي ورفيقي، لا تفعل ذلك بي، لقد ذهب ليحضر الدواء. محمد، أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. رجال القادمون إلى هنا يفوقوننا عددا. وماذا في ذلك؟ لعلهم مسافرون إلى الرقة. المسافرون لا يحملون معهم كل هذا الكم من السلاح. استعدوا يا رجال لندافع عن المخيم. هل جننت؟ أتهلكنا؟ قلت لك إنهم يفوقوننا عددا وعتادا. نسبقهم إلى الرقة إذن، ونستقوي بجند الخليفة. ألم تعي ما قلته لك؟ الرسالة كانت استدعاء لابن أبي دواد ليشرف على انتقال الإمارة إلى محمد بن هارون رشيد. لقد مات المأمون، وجنود الخليفة لن يغيثونا. ماذا نفعل إذن؟ نستسلم لهم؟ لا، لكني ما أراهم يقصدوننا إلا ليخلصوا أحمد بن حنبل من بين أيدينا. فلنرجع إلى بغداد من طريق آخر ونودعه سجنها، فيصير مسؤولية واليها. لكن قاضي القضاة أخبرنا. قلت لك إن المأمون قد مات، وقاضي القضاة يشغله الآن أمور أهم منا بكثير. إذن هيا يا رجال، استعدوا للرحيل. هيا فقوا وثاقهما. هيا دعوا هذا، يبدو أنه قد مات. لن أذهب من دون صاحبي. هل تملك من أمرك شيئا؟ قلني إذن واتركني بجانبه. سأحمل أنا جثمان الشيخ على فرسي، لا يمكننا تركه هنا. افعل ما شئت، لكننا لن ننتظرك إذ تباطأت. هيا يا إمام، سأحمله معي إلى بغداد لندفنه هناك. بارك الله، بارك الله فيك يا ولدي. قام بأداء الأدوار في الحلقة: أحمد عادل، أحمد مجدي، علي قنديل، مصطفى لولح. تدقيق لغوي: محمود سلام أبو مالك. هندسة صوتية: محمد صدقة. ساعد في هندسة الصوت: أسماء راشد، عمرو أمين. مسير العزم عن مسرح